الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والدين ما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الحاقة، وهذه السورة سورة مكية تتحدث عن حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن ووعد المؤمنين بالفرحة ووعيد المكذبين بالحسرة. إذن هذا هو مقصد السورة، تحقيق حتمية وقوع يوم القيامة. يقول الله تعالى في مطلع السورة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت حاقة لأنها تحق على الجميع، ولأن حصولها حقيقي وحتمي ومتأكد، ولذلك الله تعالى عظمها، قال: الحاقة ما الحاقة، استفهام تعظيم، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وهو أسلوب حتى الآن يستخدم في التعظيم والتهويل، فيقال مثلا: أتدري من فلان، أتدري من فلان، أتدري كذا. فالله تعالى يقول: وما أدراك ما الحاقة، يعظمها حتى يتهيب الناس لها ويتهيئون لها. لما ذكر الله تعالى هذا قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة أيضا من أسماء يوم القيامة، فهؤلاء ثمود وعاد، ثمود قوم صالح، قوم هود، وعاد قوم صالح، ثمود قوم صالح، وعاد قوم ثمود، قوم هود، كذبوا بالقيامة. وسماها الله تعالى هنا باسم آخر، قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وسميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع قلوب الناس من شدة أهوالها، فهي تقرع القلوب قرعا شديدا، ولذلك سميت القارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية فسر الله تعالى في آيات أخرى أنها الصيحة، وهي صيحة قوية طغت على كل صوت، وبلغت من الشدة والهول أنها انتزعت أرواحهم والعياذ بالله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الريح الصرصر يعني شديدة البرودة، وعاتية يعني بلغت الغاية في العتو والقوة، حتى قال بعض المفسرين مثل مجاهد وغيره قال: عتت على الخزان. خزان يقصد الملائكة، ملائكة التي تخزن وتحفظ وتمنع، يعني تعرفون كل مخلوقات الله تعالى فيها ملك يسوقه، مثلا السحاب له ملك يسوقه، المطر له ملك يسوقه، فهناك ملك مقدر الله تعالى لمسك الريح، فهو الذي يقدر انطلاقها وتقديرها. هذه أسباب شرعية، طبعا في أسباب كونية حسية، لكن هناك أسباب شرعية من الله سبحانه وتعالى. فعتت على الخزان الذين كانوا يمسكون الرياح، فتجاوزت قدرتهم، ما استطاعوا أن يمسكوها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما يعني حسمتهم حسم وأفنتهم، نسأل الله العافية. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية، عجز النخل تعرفون له عجز، اللي هو هذا الأصل الشجرة، وله الورق والتمر. فالعجز من غير الرأس، من غير ما تضع شيء من هذا. فإذا ألقيت بالنخلة العجز فقط، اللي هو العمود هذا، يصبح شكله يعني بلا رأس، كشكل قوم عاد كذلك. يعني عاد كان الرجل منهم من قوة الريح، نسأل الله العافية، تطير به الريح تحمله، ثم تضرب الأرض فتشدخ رأسه، يطير رأسه، فيصبح جسمه عجز بلا رأس، مثل النخلة، عجز النخلة الخاوية. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني خالية وبالية. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم نفس بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى جميعا؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. أيضا ممن كفر بيوم القيامة فرعون ومن قبله يعني من القرى والأمم السابقة والمؤتفكات. المؤتفكات قوم لوط، كل هؤلاء جاءوا بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة المنكرة من شرك ومعاصي وإنكار ليوم القيامة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذة رابية يعني زائدة وقوية وشديدة. إنا لما طغى الماء، وهذا في زمن نوح عليه السلام، طغى الماء ارتفع حتى تجاوز الجبال. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني حملناكم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمر الله، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، يعني عبرة عظيمة أن الله تعالى حفظ هذه السفينة في هذه الأمواج العاتية الشديدة جدا. وكانت سفينة نوح بلا مجاديف وبلا أشرعة، لم يكن فيها أشرعة، كانت يعني مطبقة كما يقول المفسرين، كانت مطبقة، مطبقة يعني مثل الغواصة، يعني مسكرة فوق وتحت، أمره الله تعالى بذلك. وقال له خلاص أدخل فيها من كل زوجين اثنين، وكانت تجري كما قال الله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، مجراها ومرساها كله بأمر الله وتقديره. فالله تعالى حافظ هذه السفينة ومن فيها بقدرة الله حتى استوت على الجودي جبل في قيل في الموصل. فكانت يعني عبرة عظيمة، الناس يشوفون السفينة فوق الجبل، فعلي يعلمون يعني مدى ارتفاع الأمواج الذي أوصل السفينة إلى هذا الارتفاع العالي الجديد. لذلك قال الله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني يوم القيامة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تصبح الجبال والأرض مدكوكة يعني مدقة دقة شديدة حتى أصبحت متساوية، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. لاحظوا هذا اسم ثالث الآن من أسماء يوم القيامة، حاقة قارعة والآن سمها الواقعة، وسميت واقعة لأنها واقعة لا محال، يعني حاصلة قطعا. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أصبحت ضعيفة بالية بعد أن كانت متماسكة، يوم القيامة تبدأ تتشقق في أمر الله سبحانه وتعالى. والملك على أرجائها، على أطراف السماوات تنزل الملائكة من هذه الفتحات والشقوق، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية هؤلاء خاصين من حملة العرش، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أتكلم عن أحد حملة العرش يخفق الطير ما بين أذنه وكتفه 500 عام، يعني تخيل البث هذه المسافة من الأذن إلى الكتف كم مساحتها الآن؟ شبر نصف شبر ولا شيء. هذا الملك المسافة ما بين شحمة أذنه وكتفه يخفق الطير 500 عام، إذن كم حجمه هو؟ إذا كان بس هذه المسافة 500 عام كم حجمه كاملا كيف سيكون؟ هذا ملك من ملائكة حملة العرش. إذن حملة العرش ثمانية لهم صفات خاصة، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نصفه، لكن نقول استوى، نؤمن بالاستواء، والكيف لا يعلمه إلا الله، وهو سبحانه وتعالى غني عن العرش، لكنه عرشه الذي استوى عليه جل في علاه. والملك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، جميع يعرض، ما في أحد يخفى على الله ولا أعماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، خذوا اقرأوا كتابي، من شدة الفرح لأنه أخذ كتابه بيمينه، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا بسبب أني موقن بأن حسابي سألاقيه عملت لهذا اليوم وتجملت أني أفتخر بأني أخذ كتابي بيميني. إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية، يعني منازلها عالية، قطوفها ثمارها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم بما صنعتم في الأيام الماضية. يقابل هذا قال: أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها يعني الموتة اللي متها كانت القاضية، يعني ولم أبعث مرة أخرى. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، ماذا فعل لي مالي، هلك عني سلطانية. سلطاني يعني منصبي، يعني لا المناصب نفعت ولا الأموال نفعت. يقول الله تعالى: خذوه فغلوه، غلوه اربطوه، ثم الجحيم صلوه اصلوه، ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه، يربط في سلسلة 70 ذراعا. إنه لماذا هذا العقاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، انتبهوا يا إخوان، ولا يحض على طعام المسكين. يا الله، يعني كأن العتاب مو على بس اللي ما يطعم، لا، اللي ما يحض الناس. يعني الله تعالى ما يعاتب فقط الذي لا يتصدق، لا، يعاتب الذي لا يحض الناس على التصدق. يقول: يا جماعة ترى فلان فقير، يا جماعة ذكر فلان، يأمرك بأنك تحض الناس ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام، حميم يعني صديق ما له صاحب، ولا طعام إلا من غسلين، غسلين يعني غسالته وعصارته وأهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون. يعني هذا الطعام لا يأكله إلا الذين ارتكبوا الأخطاء الفظيعة. والخاطئ يا إخواني ليس هو المخطئ، انتبهوا، الخاطئ متعمد الخطأ، المخطئ هو الذي فعل شيئا بغير قصد، لكن الخاطئ الذي ارتكب الخطأ، فالله تعالى لا يؤاخذ المخطئ لكنه يؤاخذ الخاطئ. يقول مؤلف في هذه الآيات: المنة التي على الوالد، منة على الوالد تستوجب الشكر، إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار، شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان بالعمل الصالح. هذه بعض الفوائد، هذه الوجه الذي قرأناه، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وجعلنا وإياكم من أهل اليمين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.